خدي بالك من نفسك، عشان الحادثة اللي هتعمليها هتغير حياتك 180 درجة. دي الرسالة اللي أول لما صحيت لقيتها مبعوتالي على الموبايل، واختفت بمجرد ما فتحتها. أستاذ محمد أنا بعتلك عشان مش عارف أتصرف، حاسة إن أنا تايهة، خايفة، مهزوزة، كل حاجة حواليا مش مظبوطة، وانت ربنا بعتك ليا في غربتي ولا شجعني احكي. منشور حضرتك اللي كنت بتطلب فيه من المتابعين يشاركوك تجاربهم الحقيقية، انا ترددت كتير قبل ما بعتلك، بس ما عنديش حل تاني، فاسمح لي احكي لك الحكاية من الاول، واتمنى يكون عندك ساعة صدر وتستحملني. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. اسمي عليا، مصرية ومقيمة حاليا في قرية أم الوليد في الأردن، ودي قرية في جنوب العاصمة عمان. جيت هنا مع جوزي بعد فرحنا بشهر ونص، كان وقتها عندي 18 سنة. ناس كتير هتشوف إن ده سن صغير على الجواز وشيل المسؤولية، بس ده العادي عندنا، خصوصا بقى إن أنا كنت رسم حاجات كتير قوي هعيشها لما أجي واستقر هنا. بس المثل بيقول تأتي الرياح دائما بما لا تشتهيه السفن. أنا اتولدت في عزبة صغيرة اسمها عزبة الحلوف، وده اسمها مش شتيمة. للأسف احنا كنا بنتضرر كتير في المدرسة ان حد يقولك انت حلوف يا اللي من عزبة الحلوف، بس اتعودنا. المهم ان انا كان كل طموحي ان في يوم من الايام اشوف زحمة المدينة، اسمع كلاكسات العربيات. ده انا حتى كرهت المناظر الطبيعية والوحدة والليل الطويل، وده من كتر عشتي في العزبة. وبصراحة كنت عشمان ان كل ده يتغير لما اجي هنا، بس للأسف لما جيت وشفت الوضع اتصدمت. مفيش اختلاف جوهري حصل في حياتي، نفس ستايل الحياة هنا زي عندنا، يعني عزبة حلاليف. وطلعت أم الوليد قرية بتعتمد على الزراعة وتربية المواشي زيها زي عزبة الحلوف بالظبط، لكن فيها منطقة أثرية بس بعيدة شوية عن السكن اللي مقيمة فيه. خلاصة القول إن كل اللي كنت بحلم بيه اتبخر بمجرد ما وصلت هنا. ومش هكدب عليك، في البداية استسلمت للأمر الواقع وتأقلمت مع حياتي، لكن مع تأقلمي ده كنت حاسة بوحدة رهيبة، خصوصا إن ثائر جوزي شغله في مكان تاني غير القرية اللي أنا قاعدة فيها. ودلوقتي أكيد بتسأل نفسك أنا ليه مش قاعدة معاه وكل واحد فينا قاعد في مكان، وأنا هجاوبك بحكمة وأقولك إن شغله له طبيعة خاصة وبعيد شوية عن أم الوليد، والسكن في نفس المنطقة اللي بيشتغل فيها غالي جدا، فعشان كده اضطر يأجر لي سكن في أرخص مكان قريب لشغله ويجيلي بقى كل خميس ويرجع الشغل يوم الحد الصبح. نسيت أقولك إن الشغل موفر له سكن مع زمايله، بس مع مرور الوقت بدأت أحس إن أنا تحصيل حاصل في حياته مليش أي لازمة، زي كارت الفيزا بتاعه مش بيدور عليه إلا لما يحتاج له، وعشان كده فضلت أتحايل عليه كتير قوي إن هو يسيبنا اشتغل من باب التسلية، لأنه بصراحة ما كانش بخليني محتاجة حاجة، وطبعا رفض. وقتها اتحججت ان انا غريبة وممكن يحصل لي حاجة وهو مش معايا، ده غير ان انا ممكن اعمل له مشاكل كتير واعطله عن شغله. بس مع الزن ولوية البوز وافق، وفعلا ساعدني لحد لما لقيت شغل. كنت بدي كورسات لغة عربية لبنتين اجانب في منطقة قريبة من ام الوليد، ومع الوقت الحكاية اتطورت والبنتين دول بقوا 3 و4 وزادوا، لحد لما اجرت مكان وبدأت ادي فيه كورسات. كنت فخورة جدا بنفسي، خصوصا ان انا ما كملتش تعليم وما تخرجتش، انا يدوب دخلت كلية اداب قسم لغة عربية وسبتها بعد اول ترم واتجوزت. كنت فاكرة ان الدنيا وقفت عند النقطة دي، بس ربنا كرمني وثائر كمان وقف في ظهري ودعمني كتير جدا عشان يخلص من زني على دماغه. بس من اول ما فتحت السنتر وانا انشغلت عنه خالص، ده حتى لو انشغل بالاسبوعين مش بسأل عنه، مش بسأله اصلا هو عمل كده ليه. وبناء عليه اقدر اقولك ان الفترة دي خناقاتنا خفت ومشاكلنا كمان اختفت خالص، وانا بدأت اكون صداقات مع جيراني واهل الطلاب اللي عندي. كنت بخرج وبتفسح وطبعا بعلم ثائر وتحت عينه. كل ده كان جميل جدا، لحد لما صحيت الصبح في يوم من الأيام مسكت الموبايل بتاعي عشان أصبح على ثائر كالعادة. وقتها لقيت حد بعت لي رسالة على الموبايل مكتوب فيها: خدي بالك من نفسك، عشان الحادثة اللي هتعمليها هتغير حياتك 180 درجة. اتخذت لثواني لما قرتها، وبمجرد قرايتي ليها اختفت. قلت لنفسي أكيد دي تهيؤات عشان لسه صحية. قمت عملت قهوة عشان أعدل دماغي وأركز، ده أنا حتى كمان حضرت الفطار. بس للأسف بمجرد ما قعدت قدام الأكل إحساس الجوع نفسه كأنه اتبخر، وده بعد ما افتكرت الرسالة. ومن غير ما أحس لقيت رجلي واخداني للأوضة تاني. وقفت قدام السرير ومديت إيديا ومسكت الموبايل وفتحته، دورت على الرسالة تاني لكن ما كانش ليها أي وجود. كرد فعل طبيعي خفت، سبت الأوضة وطلعت على الصالة. كنت لسه ماسكه الموبايل في إيديا، دماغي بتودي وبتجيب. اترعبت لما جه في بالي ان حد ممكن يكون مخترق التليفون بتاعي. برقت واتصلت بثائر، حكيت له على كل اللي حصل. لما حكيت له لقيته بيقول لي: عادي يا علي، يمكن بيتهيألك او مش مركزة. مش عارف يا ثائر، انا قلبي اتقبض وخفت. يا بنتي ولا يهمك، ما تحطيش في دماغك وقومي افطري والبسي وانزلي على شغلك على طول. طب انت هتيجي الخميس ده ولا هتفضل عندك؟ لا احاول اجي ان شاء الله، متقلقيش انا مش ناسي عيد ميلادك. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. قفلت معاه وانا مطمنه كتير عن الاول. مجرد الكلام معاه طمني، شال احساس التوتر والخوف اللي كان متملك مني. لما هديت قمت غيرت هدومي ونزلت على الشغل. ساعتها اتسحلت كتير قوي في الكورسات ونسيت خالص كل اللي حصل. بس وانا مروحه الدنيا كانت بتمطر والطريق ما يتخيرش ابدا على اللي عندنا في القرى. وبسبب الجو لبست بالعربيه في شجره، معرفش حقيقي هي طلعت منين. بس وقتها بقى ولسوء حظي دماغي اتخبطت في الدركسيون، ومع الخبطه حسيت بوجع رهيب جدا في كل جسمي. ومن بعدها بقى غبت عن الوعي. ولما فقت مكنتش حاسه بنفسي خالص، ولا قادره حتى اتحكم في رجلي عشان اخرج بره العربيه واشيك عليها. بالعافيه طلعت الموبايل من الشنطه واتصلت على ثائر كام مره بس ما كانش بيرد. ومع عدم رده عليا اتصلت بالنجدة عشان حد يلحقني، ما هو اكيد مش هقضي الليل كله كده على الطريق وانا مش قادر اتحرك. وفعلا بعد 10 دقايق النجدة والاسعاف كانوا قدامي. نقلوني على اقرب مستشفى، وهناك في الاستقبال عملوا لي اشعه وتحاليل عشان يتاكدوا ان مفيش كسور وان انا سليمه واقدر اخرج كمان لو عاوزه. بس الدكتور نصحني وقال لي: هو مفيش مشاكل لو حضرتك خرجتي النهارده، عادي تقدري تروحي بيتك بس مش هتقدري تسوقي، عشان كده لازم حد يجي ياخدك ويروحك. انت جسمك سايب خالص من الخضة، ومع شوية راحة هترجع زي الاول واحسن كمان. ايوة يعني ارتاح قد ايه عشان اقدر اقف على رجلي واتحرك؟ ممكن الصبح، وممكن تحتاجي كمان وقت اكتر من كده. مش عايزك تقلقي لان مفيش اي حاجة عضوية فيك تمنعك من المشي. تمام يا دكتور شكرا، بس انا لازم اتصرف واخرج النهاردة. اللي يريحك طبعا. قال جملته دي وسابني وراح يبص على مريض تاني. وقتها ما كانش ينفع افضل في المستشفى، عشان كده اضطريت ان انا اتصل بواحده صاحبتي جات لي هي وجوزها، وكتر خيرهم روحوني على البيت. وفي البيت بقى فضلت قاعده يومين ومش قادر اتحرك. حتى ثائر رغم ان هو تاني يوم اتصل بيا وكلمني واتخض جدا لما عرف باللي جرالي، الا ان ظروف شغله منعته ان هو يجي ويبص عليا. فضلت على الحال ده لمده يومين، حركت فيهم كانت شبه معدومه، يدوب لو اتحملت على نفسي كنت اقدر ادخل الحمام، وده صدقني كان بيبقى بالعافية. وفي اليوم التالت الدنيا بدأت تهدى معايا، وأخيرا اتحركت وحطيت الموبايل على الشاحن. دخلت خدت حمام دافي، ومع طلوعي من الحمام شفت ظل حد كده واقف في الممر. بلعت ريقي بخوف واتجمدت في مكاني، دماغي بدأت تشتغل. قلت لنفسي ده أكيد حرامي، بس ما كنتش عارفة هعمل ايه. أدخل الحمام تاني وأفضل حبس نفسي لحد الصبح، ولا اتسحب بقى وادخل الأوضة واقفل عليا واتصل بسائر، ولا اعمل ايه؟ سائر ايه ده على ما يوصل ممكن يكون الحرامي كمان خلص عليا. ما بدهاش بقى، انا لازم اتشجع وادافع عن نفسي. مشيت في الممر وانا لفه البشكير عليا وماسكه طرفه بخوف. كنت مرعوبه من الصوت اللي سمعاه لان انا مش عارفه اوصفه، بس هو كان جاي من ورايا. ولما بلف ما كنتش بلاقي الصوت ده خالص، وعلى الرغم من ان الممر قصير الا ان انا عشان اوصل لاخره خدت وقت طويل قوي. أصل إحساس الخوف بيلخبط الإنسان، بيخليه مش مدرك اللي بيحصل حواليه. بس أول لما وصلت لآخر الممر وبصيت ورايا، اكتشفت إن الصوت اللي كنت بسمعه ده كان نقط مية اللي بتنزل من شعر المبلول، والنقط دي لما كانت بتخبط على الأرض كان بتعمل صوت. يمكن ده هداني شوية. وقتها جريت على الأوضة وغيرت هدومي الأول، وبعدها بدأت ألف في الشقة وأدور على الشخص اللي شفت ظله، بس الغريب إن أنا ملقتش حد. كل حاجة كانت طبيعية، الأبواب، الشبابيك، كل حاجة مقفولة. مستحيل يكون ثائر اللي كان هنا، لأن باب الشقة أصلا مقفول عليا بالترباس من جوه. قعدت شوية وأنا بحاول أستوعب اللي حصل معايا، لحد لما فجأة سمعت صوت الساعة، ومع دقتها عرفت إن إحنا خلاص دخلنا في نص الليل. عشان كده رحت الأوضة ومسكت الموبايل، حاولت ألهي نفسي بأي حاجة، قلت أشوف المواعيد المتأخرة معايا والحجوزات اللي ورايا. عشان كده كلمت البنت المسؤولة عن الحجز، وهي طبيعي بتسهر أصلا وبنتكلم مع بعض دايما بالليل. زبطت معاها المواعيد، ويدوب خلصت المكالمة ونمت وأنا قاعدة في مكاني. ولما صحيت كان جسمي كله متيبس، وأقل حركة كانت مضايقاني. بس بعد شوية فقت ومسكت الموبايل اللي كان واقع من ايديا لما نمت، فتحته عشان اشوف الساعة كام، وساعتها ظهر قدامي رسالة تانية، ومع ظهور الرسالة دي دماغي لفت. كنت خايف افتحها، وفي نفس الوقت ضربات قلبي زادت قوي، ما كنتش قادر اخد نفسي. ده حتى الموبايل واقع من ايديا تاني. بس بعد كام دقيقة اتغلبت على خوفي وفتحت وقريت الرسالة، والمرة دي كان مكتوب فيها: خلي بالك من نفسك يا عليا، قدر ولطف، أنا معاكي دايما ومش هسيبك أبدا. شكت بصراحة إن ده سائر، بس لما قلبتها في دماغي اكتشفت إن هو احتمال بعيد شوية. وبرضه بمجرد ما فتحت الرسالة وقريتها اختفت. بس المرة دي الرسالة أكدت لي إن الشخص ده عارفني، لأنه قال اسمي. ومن هنا بقى الموضوع بدأ يوترني، خصوصا إن أنا بعد الرسالة الأولى وفي نفس اليوم عملت حادثة. وقتها حسيت ان انا خايف انزل من البيت، فقررت اعتذر عن الكورسات لبقية الاسبوع وافضل بقى قافلة على نفسي. حاولت اتغلب على الحالة اللي انا فيها دي واقوم احضر لنفسي اي حاجة كلها. وفعلا دخلت المطبخ وبدأت اجهز الاكل، بس كنت حاسة بحاجة غريبة، زي ما يكون في حد معايا وبيراقبني. حاولت الهي نفسي وشغلت اغاني بصوت عالي، وساعتها اتفاجئت بصوت جرس الباب اللي رن فجأة. بلعت ريقي بخوف وانا بقفل الاغاني وبقرب منه بحذر، ومع قربي من الباب وقفت وراه وقلت بصوت مهزوز: مين؟ ما كانش فيه رد، وده خلاني افتح الباب بتوتر واطلع راسي وابص يمين وشمال. ولما ما لقيتش حد قفلت الباب ودخلت. كنت حاسه ان الصداع هيفرتك دماغي، بس بمجرد ما شغلت الاغاني تاني واندمجت صوت الجرس رجع. والمره دي فتحت الباب بنفس صبر وانا ببرطم: هي ايه قلة الأدب والوقاحة دي؟ الكلام اتجمد على لساني ومعرفتش أكمله، وده لما شفت ولد صغير واقف قدامي. كان شكله جميل قوي، لدرجة إن أنا حطيت إيدي على دماغه وقربت منه. كنت بضحك ونسيت كل اللي حصل منه. مالك يا جميل؟ عايز إيه؟ وبتعمل إيه في الوقت ده هنا؟ الولد ده حرفيا كان واقف زي الصنم، مش بينطق ولا حتى بيتحرك. بعدها اتكلمت تاني وقلت له: انت غلطان يا حبيبي في الشقة ولا عايز مين بالظبط؟ فجأة حرك ايده وحطها في جيبه، طلع منه موبايل وادهولي. ساعتها افتكرت ان هو عايزنا اتصل بحد، عشان كده مسكت الموبايل وانا بسأله: تحب اتصلك على حد معين؟ برضه ما كانش بيرد عليا، واقف كده ثابت. فبصيت على الموبايل اللي ادهولي، خدت بالي ان هو نفس نوع موبايلي. ولما دوست عشان افتحه اتفاجئت ان هو ببصمة. رفعت وشي من الموبايل وكنت لسه هطلب منه يحط البصمة، بس ما لقيتوش قدامي، زي ما يكون اتبخر وما بقالوش اي اثر. ساعتها برقت وفتحت بقي: انا مش فاهم اللي بيحصل. خرجت من الشقة وبصيت على السلالم فوق وتحت، بس ملوش اي اثر. دخلت الشقة باستسلام وقفلت الباب ورايا كويس. بعدها بصيت على الموبايل اللي كان في ايديا، مش عارفة ازاي حركت ايديا تلقائيا على زرار البصمة. حطيت صباعي عليه، ومع ان دي حاجة مستحيلة يعني، الا ان هو فتح معايا، وده طبعا صدمني وخلى الموبايل يقع من ايدي من كتر الخض. ومع وقعة الموبايل انا كمان وقعت، جسمي كله فضل يتنفض وبدأت اعيط من الخوف. انا كنت خايفة، خايفة من موبايل نفسه، خايفة أقرب منه أو أمسكه. مش عارفة هو زي الولد الصغير ده خده كده من قلب الشقة والدهولي. كان في أسئلة كتير جدا كانت بتدور في دماغي ومش لاقيه لها أي إجابة. بس أخيرا مسكت الموبايل واتصلت بسائر، محسيتش بنفسي غير وأنا بتخانق معاه. وحقيقة مش عارفة أنا قلت له إيه، بس كل اللي أنا فاكراه إن أنا فجأة كده اتعصبت منه أكتر ورميت الموبايل وفضلت أعيط. وفي اللحظة دي غمضت عيني وحاولت أرتاح، بس الحركة اللي كنت حاسة بيها جنبي خلتني انتبه أكتر وركز. في حد كان بيلعب في شعري بطريقة مش لطيفة، وفي صوت كمان كان بينادي باسمي، بس أنا ما كنتش قادر أفتح. حاسة إن حد مغمي عيني، ومرة واحدة شفت نفسي في مكان إضاءته ضعيفة. كان ممر طويل قوي بيدخل لممر تاني. فضلت ماشي على أمل إن أنا أوصل لنهايته، بس مع نهاية أي ممر كنت بلاقي حيطة سد، والممر ومن الجنب كان بياخدني الممر تاني. باختصار كده كنت ماشي في متاهة، ممر طويل بيسلم لممر أطول ومفيش نهاية. بس مع التوهة دي كنت سمع نفس الصوت الضعيف اللي بينادي باسمي. رفعت وشي وبدأت أدور على صاحب الصوت بقال وصوتي. انت مين وعاوز مني ايه؟ قولي طيب انا فين؟ انا جنبك، جنبك هنا. فتح عينيك وفوقي. انا عايز اسائر، هو ليه سايبني لوحدي؟ يا سائر انت فين؟ فجأة حسيت ان في ايدين بتلف حوالين رقبتي من ورايا، ولما لفيت وشي اتصدمت. كان في واحد شكله بشع جدا ويخوف، عينه مخلوعة من وشه واسنانه كلها مكسرة، ووشه نفسه كمان مسلوخ وعظم الفك بتاعه باين. بلعت ريقي بخوف وما كنتش عارفه اتصرف ازاي. كل اللي عملته لما بدا يضغط بايده على رقبتي عشان يخنقني صرخت باسم جوزي، ومع صرختي فتحت عيني وما كنتش قادر ابلع ريقي ولا حتى اتنفس. وساعتها شفته قدامي وما كنتش مصدقه انه هو. غصب عني تربيت في حضنه واتفتحت في العياط. كنت حاسه بيه وهو بيحرك ايده على شعري وظهري، كان بيطبطب عليا. اهدى انا هنا، ما تخافيش، حاولي بس انك ترتاحي. ما كنتش قادر اقاوم، حاسه بتقل غريب جدا في جسمي وعينيا، وعشان كده استسلمت للنوم. لما صحيت بعدها ما كنتش فاكره اي حاجه، بس سائر كان جنبي ومحضر للفطار، كان قاعد مستنيني اصحى عشان ناكل سوا، وهو اللي حكى لي كل اللي حصل ده. وبعد ما حكى قال لي: انت كنت سخنه طول الليل وبتهلوسي، ايه في واحدة تقضي عيد ميلادها كده؟ أنا مش فاكرة أي حاجة، أنت رجعت إمتى أصلا وفين موبايلي؟ رجعت إمتى إيه؟ ما أنت اللي فتحتي لي الباب، وموبايلك على الشاحن جنبك. أنا مش فاكرة أي حاجة خالص. طيب إهدي كده، إهدي، حصل خير يا حبيبتي، المهم إن أنا هنا زي ما وعدتك. أيوه، أقصد يعني إن الحمد لله إنك جيت. فطرت معاه وبعدها قمت عشان ارتب الشقة واشوف كمان هعمل ايه في الغدا. بس سائر فاجئني وقال لي ان هو عازمني بره بمناسبة عيد ميلادي. فرحت جدا واستعدت للخروج معاه، ونزلنا فعلا على مطعم في ام الوليد، كان قريب من المنطقة الاثرية. وحقيقي مش عارفة اوصفلك الجو في المكان ده عامل ازاي، جو يرد الروح ويخرجك من اي اكتئاب. الحياة عامة في الاردن قريبة جدا من حياتنا في مصر، حتى شهامة اهلها زينا بالظبط. اللهم ان بس اختلاف الوحيد اللي بيننا وبينهم في اسامي الاكلات بس مش اكتر. من اول ما جيت وانا بسمع حاجات غريبه، بس بصراحه طعم اكلهم حلو جدا. المهم قعدنا وطلبنا الاكل، ومع قعدتنا واحنا بنتكلم لمحت نفس الولد اللي شفته اداني الموبايل. برقت وما كنتش مستوعبه اللي بيحصل ده، بس لا، الولد موجود وحقيقي وبيمسح الترابيزات كمان قدامي. اتجرأت لما سائر دخل الحمام وناديت عليه. طلعت من جيب الشنطة شوكولاتة واديتها له وسألته عن اسمه، بس هو خد الشوكولاتة وطلع يجري، اختفى في وسط الناس اللي كانوا واقفين. وقبل حتى ما اقوم من مكاني لقيت في ايدي اتحطت على كتفي. لفيت وشي بسرعة واتطمنت شوية، وده لما لقيت سائر هو اللي بيقول لي: مالك يا حبيبتي، كنت هتقومي تروحي فين؟ محتاجة حاجة ولا ايه؟ كنت هروح التويلت. تمام، هتلاقي في اخر الطريق على الشمال هنا. في اللحظة دي الأكل اتحط، فبصيت له وقلت له: لا خلاص بقى، ملوش لزوم، بعد الأكل هبقى أروح مرة واحدة. فضلت طول الوقت بتلفت حواليا ومش عارفة آكل. حتى سائر لاحظ ده لما قال لي: في إيه يا عليا؟ هو الأكل مش عاجبك ولا إيه؟ لا تمام، حلو، مفيش اي حاجة يعني. الاكل شكله جميل جدا كمان. غصبت على نفسي وكلت كام لقمة، بعدها طلبنا الحساب ومشينا. كنت بدور بعناية وانا بركب العربية مع سائر، بس للأسف الولد ده ما كانش له اثر. كنت فاكر ان احنا هنروح على طول، بس سائر فاجئني لما خدني على محل دهب واشترى لي منه كليب اول حرف من اسمي ولبسهولي كمان وبس راسي. كل سنة وانت منورة حياتي يا عليا. وانت طيب يا حبيبي، ميرسي جدا بجد، ما كانش له اي داعي ان انت تكلف نفسك كده. مفيش تكاليف ولا حاجة، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. وبس قضينا الليلة دي بره وما رجعناش البيت غير وش الفجر، ومع رجوعنا كنت خلصانة فدخلت نمت على طول. ولما صحيت بقى ودورت على سائر اكتشفت ان هو مش موجود، فاتصلت بيه عشان اشوفه راح فين، وساعتها اتصدمت لما قال لي ان هو في الشغل. في البداية اتخانقت معاه وقفلت في وشه كمان عشان سافر من غير ما يعرفني، بس بعد شوية لما افتكرت اللي عمله معايا امبارح وقد ايه دلعني اتصلت بيه واعتذرت له. لكن المصيبة بقى كانت في رده. انا مقدر مشاعرك واسف جدا ليكي، عارف ان انا اعتذاري مش كفاية، بس في اقرب وقت اجازة هعوضك وهاخدك كمان اخرجك وافسحك، وكمان هجيب لك هدية عيد ميلادك ووعد مش هنساها السنة دي. ساعتها اتكلمت عقد على لساني، حسيت ان في جرد المية متلج كده اتدلق على راسي. كلامه ده معناه حاجة واحدة بس، جسمي كله اتنفض كأن الكهرباء مسكت فيه. معلش يا لولو، مضطر بس ان انا اقفل عشان مطحونين في الشغل الفترة دي. وفعلا قفل السكة، ومن بعدها فضلت قاعدة كده وانا بحاول اجمع اللي حصل. كنت بقول لنفسي تفسير كل ده حاجة من اتنين، يا كان كابوس يا تهيؤات، بس في الحالتين اللي هيحدد ده هو الكوليه. اللي لما بصيت في شنطتي لقيت علبته الحمراء اللطيفة، مديت ايديا بخوف وفتحتها ولقيت فعلا الكوليه جواها. معنى كده ان كل اللي حصل ده لا كان تهيؤات ولا كابوس. ومن هنا بقى بدأت أسأل نفسي، ليه سائر بيضحك عليا؟ ليه بيقول ان هو في الشغل وهيعوضني؟ يمكن انا فهمت كلامه غلط ولازم بقى أسأله بشكل مباشر هو كان هنا ولا لأ. ساعتها تليفوني رن وأنقذني من دوامة التفكير اللي كنت فيها دي. كانت أمي هي اللي بتتصل بيا، ردت عليها بلهفة وقلت لها، إيه يا ست الكل، معقولة أسبوع ما سمعش صوتك؟ بطلي بكش بقى يا عالية، وبعدين يا بنتي ما انت عارفة ان هم قاطعين النت عشان بيركبوا الفايفر الجديد بتاعهم ده. الايه يا ماما؟ ما علينا، ما تقفليش بقى على الواحدة عشان انت سبتي العزبة وسافرتي. عالية ما تنسيش اصلك يا بيت، ده انت من عزبة الحلوف. مش ناسية يا ماما، بس كنت اصلح لك الاسم واقول لك ان هو اسمه فايبر عشان محدش بس يضحك عليك لو قلتي كده قدامه. يا بنتي مش مهم الاسم، المهم ان هم شغلوه عشان اطمن عليك. انت كويسة يا ضنايا؟ سائر اخباره ايه؟ الحمد لله يا امي، الحمد لله كلنا بخير. طب ايه بقى، مش باين لسه انتوا هتنزلوا اجازه امتى؟ لسه يا ست الكل، سائر طالع عينه في الشغل وانا كمان ورايا حاجات كتير جدا في الشغل بتاعي. ربنا يوفقكم ويطمني عليكم يا بنتي. ها طمنيني بقى، مفيش حاجه جايه في السكه؟ لسه يا ماما مفيش حاجه والله. هو انت مش متابعه مع الدكتور يا عليا؟ كله بإيد ربنا يا ست الكل. ونعم بالله يا بنتي. فضلنا نرغي شوية عن البلد وأحوالها وخالتي وبنتها، ولما تليفون البيت رن قالت لي، خلاص بقى يا بنتي روح انت بقى لما اشوف مين اللي بيرن، وهبتصل بيك في وقت تاني. ماشي يا حبيبتي، سلام. قفلت معاها وفضلت قاعدة مكاني شوية كده بفكر هعمل ايه، وبدون سابق انذار قررت ان انا اتغدى في اليوم ده بره. وساعتها لا إراديا لقيت رجلي واخداني لنفس المكان اللي أكلت فيه مع سائر. دخلت وقعدت على نفس الترابيزة كمان وطلبت نفس الأكل. بصيت للكرسي اللي فاضي قدامي وغصب عني عيني دمعت، بس ساعتها الولد اللي شفته قبل كده قعد قدامي من غير استئذان، ومش بس كده، ده بدأ يأكل بإيده من الطبق بتاعي. كل ده كان بيحصل وأنا قاعد على الكرسي ومش قادر حتى أنطق ولا أتحرك، لأن ساعتها جسمي كان تقيل قوي. عارف حالة الجاثوم دي لما بتحصل للناس في مرحلة بين النوم والفوقان؟ لكن أنا أوقات كتير جدا بتجيلي وأنا صاحية وبنفس الأعراض، تقل في الجسم، عدم قدرة على الحركة، ارتفاع ضربات القلب وضيق في التنفس. المهم عشان ما طولش عليك، الولد فضل ياكل لحد لما تقريبا خلص نص الطبق، وما خدش وقت كتير وأمن على الكرسي وتحرك. كنت متابعه بعيني ومستنيه اللحظة اللي جسمي يتحرر فيها من التكتيفة دي، ومع تحرير جسمي حسيت ان حد خبطني على راسي واغمى عليا. كنت تايهة ومش عارفة انا فين. المكان من حواليا كان واسع، الشمس في السماء كانت على وشك ان هي تغيب. بلعت ريقي بخوف من اللي جاي. فضلت الف بعناية في المكان عشان اشوف انا هخرج منه ازاي. المكان كان واسع، في اعمدة كتير قوي وطويلة. الاعمدة دي كان مكتوب عليها بلغة غريبة، وكمان مع غروب الشمس الأعمدة دي بدأت تتحرك من أماكنها وتتبدل كأنها قطع شطرنج وحد كان بيلعب بيها، ومع حركتها لقيت نفسي مضطرة أن أنا أجري هنا وهناك. كنت خايفة العمود من دول ينزل عليا ويموتني، وطول الوقت كنت بجري من هنا لهنا لحد لما تعبت ومرة واحدة صرخت بعلو صوتي. فتحت عيني وبصيت حواليا، كان ساير قاعد على الكرسي قدامي كده ووشه مخطوف. أول لما حس بيا قام بسرعة وقرب مني. الحمد لله على سلامتك يا عالية، كم مرة قلتلك ما تخرجيش بالليل؟ كنت خايفة منه ومش عارفة ده مين، وعشان كده بلعت ريقي وقلتله انت مين؟ ابعد عني وما تقرب ليش، وإلا هصرخ وألم عليك الدنيا. هو ايه اللي انا مين؟ انا ساير يا حبيبتي، جوزك يا ماما. فين موبايلي؟ في شنطتك يا بنتي، هي الخبطة أثرت على دماغك ولا ايه؟ ساعتها مسكت الموبايل وطلعت رقم سائر واتصلت عليه، وفجأة تليفونه اللي رن قطع سكون المكان. في ايه يا بنتي؟ انت بترن عليا وانا معاكي واقف قدامك؟ ما كنتش عارفه اداري احراج ازاي. طب احكي له اللي حصل ولا اسكت وداي على خيبتي؟ يا بنتي فيكي ايه؟ انطقي. مع سؤاله المتكرر ده اتكلمت. مفيش، انا بس ما كنتش مصدقه ان انت يعني سبت الشغل وجيت. يا علي انا لما بطبق بتبقى ظروف الشغل هي اللي عايزه كده، واديني جيت اهو يا ستي. اول لما اتصلت عليكي وحد قال لي ان صاحبه التليفون اغمى عليها ونقلها المستشفى. ايه بقى، ايه اللي خرجك اصلا لوحدك في الجو ده؟ كنت مخنوقه، كانش ليا مزاج ان انا اعمل اكل، فلبست ونزلت ورحت المطعم اللي قريب من المنطقه السياحيه. ايه ده بجد، هم افتتحوه تاني؟ افتتحوا ايه؟ المطعم مش كان قافل من فتره؟ قفل؟ لا انا بروح هناك من فترة للتانية كده وبلاقيه شغال وفي ناس كتير. لا يا حبيبتي انا متأكد ان هو قفل فترة كده، بس يلا مش مهم، يبقى اكيد حد خده مثلا وظبطه تاني، لان حالته بصراحة كانت صعبة جدا، خصوصا بعد ما الماس اللي ولع في كل حاجة فيه ده. ماس ايه يا ساهر؟ المطعم كويس جدا ومش باين عليه اي ضرر. ما انا بقولك اكيد في حد جدده، لان موقعه تحفة بصراحة. عامة حلو ده، شدي حيلك بقى عشان لما نرجع البيت وترتاحي هاخدك ونروح نتغدى هناك. انت بتتكلم بجد؟ طب وشغلك هتعمل فيه ايه؟ يا ستي ما تقلقيش، انا واخد الاسبوع ده كله اجازه. ليه كفى الله الشر؟ اقصد يعني انت مش متعود على الاجازات، على طول يعني مضغوط في الشغل. الفتره الاخيره دي تعبت جدا فيها، وهو كله على يدك اهو، ده في الاجازات كمان كتير جدا كنت بقضيها هناك. فالمدير بقى لما طلبت منه اجازه، ربنا يطول لي في عمره يا رب، اداني اسبوع بحاله. ده احلى خبر سمعته في حياتي كلها من اول لما جيت ام الوليد. اخيرا بقى هنقعد مع بعض اسبوع من غير شغل وضغوطات. ان شاء الله يا حبيبتي. طب بقول لك ايه، هروح انا اشوف الدكتور عشان يكتب لك على خروج كده طالما المحلول خلص، بس يا ريت ما تتاخرش عليا. اول لما خرج من الاوضه غمضت عيني وقرصت نفسي، كنت فاكره ان ده حلم وهفوق منه، بس طلع حقيقه. انا ما بقتش فاهمه من اللي بيحصل ده اي حاجه. كنت شبه متاكده ان سائر مش موجود، وكل اللي بيحصل ده اكيد تهيؤات. بس المره دي وبعد كام دقيقه حد خبط على باب الاوضه وفتح ودخل. كانت ممرضه شكلها لطيف، ابتسمت بهدوء وقالت لي انا جاي اشيل لحضرتك جهاز المحلول عشان خلص، وان شاء الله تخرج كمان شويه. وقبل ما اتكلم واسالها عن حاجه دخل سائر. سائر اللي مع دخوله أنا لمعت واتطمنت أول لما شفته، وبعدها خرجت معاه من المستشفى ورجعنا على البيت. فضل كذا يوم مش بيعمل أي حاجة غير أنه قاعد جنبي بياخد باله من أكلي ومن علاجي، ولما طلبت منه أن احنا نخرج ونغير جو شوية قال لي أن الطرق مش تمام بسبب الشتاء، وعرض عليا كمان يعمل لي العشاء في البيت ونسهر زي كل يوم. في الحقيقة كان عرض ما يترفضش، بس كان في شوية طلبات كده ناقصين، نزل هو يجيبهم من السوبر ماركت وانا خرجت وقفت في البلكونه. المطر كان مغرق الدنيا. انا بحب الجو ده جدا، الجو ده كان ليه ذكريات جميلة معايا من طفولتي. لكن وقتها حسيت بحركة غريبة ورايا، التفت عشان اشوف فيه ايه بالظبط. وقتها لقيت الولد اللي انا بشوفه باستمرار ده واقف جوه، كان بيقفل عليا البلكونة الازاز. حاولت الحقه وامنعه من ان هو يحبسني، بس للأسف معرفتش. خبطت بإيدي الاتنين على الباب وانا بزعقله عشان يفتح، وبعد ما حبسني فضل واقف مكانه مش بيتحرك. كان بيبتسم ببرود غريب من غير اي رد فعل على الشتيمة اللي انا كنت بشتمها له دي. وفي اللحظة دي خفت وقعدت على الارض وانا بص لعينيه. عينيه كانت بيضة تماما، وفي الاخر اتحرك من مكانه. وقتها فكرت مع حركته دي ان هو هيفتح لي، بس للأسف هو دخل المطبخ وبعد شوية خرج منه وهو ماسك شمعة في ايده. بدأ يقربها من العفش لحد لما النار مسكت في المكان كله. كرر نفس الحركة دي في كل مكان. انا وقتها فضلت اخبط بايديا كده واصرخ، حاولت اكسر الازاز بتاع الباب، بس للاسف معرفتش. كنت شايفة الشقة بتولع قدامي ومش عارفة اعمل اي حاجة ولا حتى انقذ نفسي. ومع محاولاتي دي ان انا افتح الباب فجأة اتفتح، لقيت نفسي بصارع وسط النار والدخان. كنت بحاول اوصل لباب الشقة واخرج، وحرفيا كل حاجة في الشقة دي كانت بتولع. ومع انتشار النار وقعت في نص الصالة من كتر الدخان اللي كان طالع ده. مكنتش قادر اخد نفسي، وده لان انا اصلا عندي حساسية في صدري، والدخان ده كان في كل مكان. لكن للحظة سمعت صوته، مكانش حلم، ده باب الشقة اتفتح ودخل منه سائر. وكان في اصوات كتير جدا معرفتش اميزها، لانه بمجرد دخوله فقدت الوعي. ومعرفش فضلت غايبة عن الوعي قد ايه، بس لما فقت كنت في المستوصف الصغير اللي قريب من البيت. كان كل اللي هممني من اول لما فتحت عينيا هو سائر، كنت هتجنن واطمن عليه. وهو ما سابنيش وكان واقف بره الاوضة، ولما ندولي عليه دخل وقف قدامي. بصت له بخوف ممزوج بلهفة وقلت له: انت كويس وما حصلكش حاجة صح؟ انا تمام الحمد لله. طبعا انت فاكر ان انا اللي عملت كده، بس والله ما انا، ده الولد هو اللي عمل كل ده. ضحك بسخرية ونبرة صوته بقت حادة زيادة عن اللزوم، وبعد كده قال لي: مش وقته الكلام ده يا عليا، اهم حاجة انك بخير. ان شاء الله لما تخرج من المستوصف هتبقي كويسة، اعملي حسابك ان انت هتنزلي مصر. هتنزلي؟ هو احنا مش هننزل سوا؟ لا، انت هتسبقيني، ولما ظروف شغلي تسمح ان شاء الله هتلاقيني عندك. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ بتكلم جد الجد طبعا. انا قعدت في الاردن 5 سنين قبل الجواز، حياتي كانت هادية جدا وكنت عشمان ان هي تفضل كده، بس بمجرد ما اتجوزتك وجبتك معايا كل حياتي اتشقلبت. حياتي كلها بقت مشاكل ومستشفيات وقلق، وانا مش حامل كل ده. وجودي هنا سببه ان انا بسعى على اكل عيشي اللي انا معرفتش اصلا الاقيه في بلدي. فارجوك ما تصعبيهاش عليا، نفذي قراري ولو لمرة واحدة بس في حياتك من غير خناقات وزن. حاضر، مادام انت زهقان مني قوي كده وعاوز ترتاح هنزل مصر واسيب لك الاردن كلها. من غير بس ما تزعلي مني وتلي وبوزك، انت هتنزلي مصر تقعدي في شقتنا، وكل شهر ابعت لك مبلغ محترم تمشي بيه حالك لحد بقى لما ربنا يكرم واشوف انا هعمل ايه. لا كتر خيرك يا سائر، بلاش تشيل همي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، اجل اي كلام يضايقني دلوقتي، انا الصداع هيفرتك دماغي. تحب انا اديلك الدكتور؟ اكون شاكر ليك، ده لو مش هتعبك يعني. بصلي من فوق لتحت وسابني وخرج من الاوضه. ومن بعد خروجه على طول الباب اتفتح ودخل منه نفس الولد، بس المره دي شكله كان مشوه، جسمه اغلبه حروق، حتى وشه كان جلده كله مسلوخ. بصيت له بخوف وحاولت ان انا اقوم، بس هو شاور لي افضل في مكاني. قرب لحد لما قعد على طرف السرير وفضل باصص لي وساكت، لحد لما سمعنا صوت سائر وهو بيتكلم مع الدكتور على الباب. وساعتها قام من مكانه ودخل البلكونه، وقبل ما يقفل بابها وراه ميل راسه وقال لي: ما تسافريش، اياك تسافري. وفي نفس اللحظة اللي باب الأوضة اتفتح فيها، باب البلكونة اتهبت بعنف واختفى الولد. حضرتك حاسة بايه دلوقتي؟ فقت على صوت الدكتور لما سألني. جاوبت وانا ببصله بذهول وقلت له: صداع، صداع يا دكتور، ألم رهيب جدا في دماغي من اول لما فقت ومش بيروح. تمام تمام، ما تقلقيش، ده وضع طبيعي جدا، ومع المسكنات ان شاء الله هيختفي. الحمد لله دلوقتي ان انت تقدري تخرجي وتاخدي العلاج اللي انا هكتبه لك ده بانتظام، وياريت اشوفك الاسبوع الجاي. حاضر، هعمل اللي حضرتك تقول عليه. تقدر تاخدها دلوقتي وتخرج. بس قبل ما تمشي وعلى ما تحضر نفسها يا ريت تعدي عليا، انا هكتب لها شويه ادويه تصرفهم من الصيدليه، ضروري جدا الصيدليه اللي هنا لان انت مش هتلاقيهم بره. خرج وسابني مع سائر اللي كان عمال يبص في كل حته مع ده وشي. ايوه بالظبط كده، كان بيتجنبني وانا ما كانش في ايدي اي حاجه غير ان انا امشي وراه وانفذ كلامه. بس وانا خارجه من الاوضه وقبل ما يشد الباب عشان يقفله ورانا، شفت الولد كان قاعد على نفس السرير وقدامه واحده ست ومعاها راجل، وساعتها الباب اتقفل. وحقيقي ما عرفتش ايه اللي حصل اصلا او مين دول او ليه تحديدا الولد ده بيظهر لنا لوحدي. في الليله دي احنا مرجعناش على البيت، سائر طلع بينا على فندق قريب، حجز اوضه بسريرين، واول لما دخلنا فرد جسمه على السرير واداني ظهره ونام او مثل ان هو راح في النوم. اما انا بقى فقعدت على حرف السرير وسندت دماغي لورا، بدات اربط الاحداث ببعضها. ما حسيتش بنفسي غير وانا واقفه في مكان ضلمه، ومع وقوفي فيه كنت سامع صوت الولد وهو بيقول لي ما تمشيش. ما كنتش عارفه صوته جاي منين بالظبط، اول مره احس بنفس شعور الشخص اللي فقد بصره. الصوت كان بيتنقل بسرعه رهيبه جدا وبيهمس في ودني الشمال، ما تمشيش، وفجاه الاقي الصوت عند الودن اليمين وهو بيقول امشي، ما تمشيش، امشي، ما تمشيش، امشي، ما تمشيش. قعدت على الارض وحطيت ايدي على وداني عشان ما اسمعش الصوت، بس للاسف اكتشفت ان هو جاي من جوه دماغي. كان بيهمس بصوت ضعيف، بدا يعلى بالتدريج وهو بيقول نفس الكلام، بس المرة دي كلامه بقى ازيد، ما تمشيش، لو عايزة تعرفي اللي حصل ما تمشيش. ساعتها اتجرأت وشلت ايدي من على وداني، وقفت في نص الصلاة واتكلمت بصوت مهزوز، انت مين وايه اللي حصل؟ انا مش فاهمة حاجة. هتفهمي بس لما جوزك يرجع شغله. بس انا هسافر قبل رجوعه للشغل. مش هتسافري لان هو مش هيلاقي الباسبور، هيضطر ان هو يقعدك هنا في الفندق اسبوع كمان لحد لما يعملك باسبور مستعجل. الثقة اللي انت بتتكلم بيها دي، طب عرفني بس انت مين. هتعرفي ما تستعجليش. فجأة حسيت ان في نور جامد جدا بيخبط في عيني، وسمعت صوت سائر وهو بيتكلم في التليفون بزعيق. رفعت راسي من على المخدة، اكتشفت ان النهار طلع ومع حركته رايح جاي. توترت وفقت وفضلت مبرقه كده وهو بيقول اللي بيكلمه اتصرف، طلع لها باسبور مستعجل، ما ينفعش اسيبها وارجع الشغل، انا مش ناقص مصايب منها، وكمان ما ينفعش اسيب شغلي كده وافضل قاعد جنبها. سكت شويه وبعد كده كمل كلامه وقال يا سيدي اسبوع اسبوع بس انجز وخلصني. قفل معايا واتفاجئ لما لقاني صاحيه وبصاله. انت صاحيه من امتى؟ هيفرق معاك؟ عامه انا سمعت اللي المفروض اسمعه وخلاص مش فارقه معايا. عالية انا فعلا مش مستحمل، ارجوكي قدري اللي حصل معايا الفتره اللي فاتت دي كلها وضغط شغلي كده، ما ينفعش، انا اصلا ما بقتش قادر استحمل، خلاص جبرت. ولا يهمك، انا هنفذ كل اللي انت هتقولي عليه. يا ستي انا مش طالب منك غير ان انت تقعدي هنا لحد لما جواز سفرك يطلع، وساعتها احجز لك على اقرب صاروخ على مصر. مش صاروخ صاروخ، بس قولي بقى جواز سفر راح فين؟ مش كان معاك؟ كان معايا فعلا بس انا مش لاقيه، تقريبا كده ضاع. يا ستي مش مهم، المهم يعني في واحد حبيبي كده هيطلع لي جواز السفر المستعجل ده. عندك حلول لكل حاجه يا سائر الا المشاكل اللي بينا. يوه انت هتطلعي عين اهلي، بقول لك انت مش هتروح على مصر، خلاص بقى فكيني بقى، ابوس ايدك فكيني. اقول لك على حاجه، انا هغور على الشغل وهبطمن عليك ان شاء الله من الوقت للتاني ان شاء الله. ومع خروجه من الأوضة وتحديدا أول لما قفل الباب انهارت من العياط. شلت ماسك البرود اللي أنا كنت لابساه ده، لكن وسط عياطي فضلت مستنية الولد. عدى وقت كتير جدا وما ظهرش، وعلى بالليل حسيت إن أنا مخنوقة، نزلت اتمشيت شوية لآخر الشارع. وقتها رجلي خدتني ولقيت نفسي عند السكن اللي كنت قاعدة فيه. فضلت واقفة ومركزة مع نور الصالة، مش مستوعبة اللي بيحصل. الشقة كلها ولعت، يعني مستحيل يكون حد اصلا موجود فيها. في اللحظه دي دماغي لفت، ما حسيتش بنفسي غير وانا بجري على السلالم. وقفت اخد نفسي اللي اتقطع قدام باب الشقه. ساعتها سمعت صوت ضحكه جايه من جوه، كانت ضحكه حريمي. استغربت، ومع استغربي طلعت المفتاح من شنطتي وفتحت الباب بالراحه ودخلت عشان اشوف مين اللي جوه. الشقة كانت هادية ومفروشة على عكس أول لما جيت، وفي اللحظة دي اللي انتشلني من سرحاني صوت الضحك اللي سحبني وراه. عشان كده مشيت ناحية الصوت، ومع كل خطوة ليا كان بيعلى لحد لما وصلت للأوضة اللي جنب المطبخ، وهناك لقيته واقف قدام بابها المتوارب. قربت منه وكنت لسه أسأله هو مين وبيعمل ايه هنا، بس هو لف راسه بطريقة غريبة، وده لأن جسمه كان ثابت وما بيتحركش، وشاورلي عشان أسكت. أنا من الصدمة معرفتش أعمل أي حاجة غير إن أنا فعلا سكت، وقفت جنبه عشان أراقب اللي بيحصل في الأوضة. الأوضة كان فيها واحدة ست ومعاها راجل في وضع مخل. في البداية فكرت إن ده جوزها، بس رد فعلها بقى لما خدت بالها إن الولد واقف وبيراقبها صدمني. الست قامت ولبست هدومها بسرعة وهو جري على أوضته، وبعدها هي دخلت وراه وفضلت تضرب فيه. أما الراجل فلبس هدومه بسرعة وقال يا فكيك. كنت سامع صوته وهو بيستغيث وبيبصلي، وانا كنت واقف على باب الاوضه بس ما كنتش عارف ادخله. كل لما كنت بحاول كان جسمي بيتكهرب، هو كان باصص لي وعمال يصرخ لحد لما ساكت وجسمه هدي، وهي بطلت ضرب فيه وقعدت على الارض جنبه وخدته في حضنها. انا مش وحش، بس الحجه هي اللي خلتني اعمل كده. احنا لازمنا مصاريف، وانت علاجك بياخد كتير، وابوك ما استحملش وهرب وما قدرش يشيلك، جاهز تكرهني، بس انا بعمل كده عشان بحبك وعايزك تخف وتبقى احسن الناس. ما تزعلش مني يا فادي. يلا يلا يا ابني قوم عشان اعمل لك العشاء اللي بتحبه وتاخد دواك. كان ساكن في حضنها ومش بيتحرك، هزته مره واتنين، وبعدها بدات تصرخ فيه وتنادي عليه بعيل وصوتها. ولما قربت ودنها من صدره اكتشفت ان قلبه مش بيدق وقطع النفس، وفي اللحظة دي صرخت ولطمت وشهقت كمان. وبعد شوية قامت دخلت المطبخ وجابت جيركن جاز تقريبا، وده لقيته في الشقة كلها، وبعد كده ولعت فيها. بعد ما ولعت في الشقة ولعت في نفسها وفي ابنها كمان، كانت واخده في حضنها وبتبكي بحرقة والنار محوطها من كل مكان. قلبي كان بيتقطع عليهم، وساعتها سألت نفسي هو معقول بيظهر لي كل ده عشان أعرف حكايته وعشان روحه متعذبة في المكان؟ وفجأة وقبل ما الاقي أي إجابة حسيت إن رجلي مش شايلاني، عشان كده خدت بعضي وخرجت من الشقة. ومع أول خطوة خدتها بره الدنيا ضلمت قدام عينيا، محسيتش بنفسي غير وفي إيد بتتحرك على ظهري. لحظتها رفعت راسي وبصيت حواليا وأنا مش عارفة إيه اللي منيمني أصلا على السلم، بس لما شفته اكتشفت إن الحكاية ما انتهتش. حاولت أكلمه وأفهم هو عايز مني إيه، بس ما ادانيش فرصة. نزل على السلالم وشاور لي ان انا امشي وراه، وفعلا ده اللي حصل. فضلت ماشي ومش حاسة بنفسي الا لما لقيت نفسي واقفة قدام المطعم اياه. ايوه هو نفس المطعم اللي سائر قال لي ان هو حصل فيه ماس. كان واقف ومستنيني زي ما يكون خايفة توه منه في وسط الزحمة. فضل ماشي لحد لما دخل المطعم نفسه، ومع دخوله محدش اتكلم كأنهم مش شايفينه. اتسمرت على الباب لكن هو رجع ومسك ايديا وشدني وراه. كنت خايفة حد يحرجني بالكلام، بس من كتر الزحمة تقريبا محدش خد باله. وقف عند اوضة معينة وزق الباب بتاعها، وعينه اتعلقت بالشخص اللي كان قاعد ورا المكتب. ساعتها وقفت جنبه ورفعت وشي واتصدمت، ده نفس الرجل اللي كان مع امه في الاوضة. حاولت اشده بس هو كان واقف متسمر كده في الاوضة وبيبصله بغيظ. وفجأة وفي وسط كل ده اتحرك وجري على المطبخ، وبعد ثواني سمعت صوت انفجار هز المطعم كله، وحصل بعدها ماس ولع في كل حاجة. الناس كانوا بيجروا والنار كانت ماسكة فيهم وجلدهم بيقع، وبيهربوا كمان من بعض. مكنتش عارف استوعب اللي بيحصل. كمية السريخ اللي سمعتها في اليوم ده فضلت ملازماني لحد دلوقتي، ومع الدخان والصهد تعبت وبدأت ادوخ. حاولت اهرب من المكان بس مع الزحمة كان الخروج صعب جدا شبه مستحيل، لدرجة ان انا وقعت على الارض. وفجأة كل الاصوات دي اختفت ومعها الناس كمان، وهنا بصيت حواليا برعب وانا بسأل نفسي هي كل الناس دي راحت فين؟ والمطعم، المطعم ازاي بقى كده؟ ما كانش فيه اجابة. انا على طول باجي هنا وباكل، ازاي في ثواني تحول المطعم ده الخرابة؟ حتى الفيران نفسها تخاف تدخلها. قمت من على الارض وحاولت افتكر انا جيت هنا ازاي، بس ذاكرتي ما اسعفتنيش. كل اللي عملته ان انا حاولت ارجع الفندق من تاني، ومع رجوعي بقى اكتشفت الصدمة. الفندق كان مطلع شنطتي بره عشان سائر ما دفعش فلوس الحجز، حاولت اقنعهم ان هم يصبروا عليا. اتصلت على سائر بس ما كانش بيرد، ومع تكرار محاولاتي وعدم رده قلقت. ساعتها تواصلت مع صاحبه في الشغل، وكانت الصدمة اللي قسمت ظهري لما ايمن صاحبه رد عليا وقال لي: ازيك يا علي، عاملة ايه؟ انت احسن دلوقتي؟ بخير الحمد لله. هو سائر مش بيرد عليا ليه؟ واضح ان انت لسه تعبانة وما خفتيش. طب خليه يكلمني ضروري يا ايمن النبي. مش هينفع والله يا علي، بس لو محتاجة اي حاجة انا ممكن اساعدك. وايه اللي مش هيخليه ينفع يا ايمن؟ ده جوزي بقولك خليه يكلمني ضروري، اكيد الشغل مش اهم من ان انا اترمي في الشارع. انت طلعت من المستشفى امتى؟ مستشفى؟ وانا كنت في مستشفى، ما انا قاعده في فندق والباشا رجع الشغل وما دفعش حتى حسابه. انت بتقولي ايه يا عليا؟ واضح ان الحادثه لسه مأثره على دماغك. هو الدكتور قال ان الارتجاج كان جامد ومحدش كان مصدق حتى ان انت تخرجي منها، بس مش للدرجه دي. حادثه ايه وارتجاج ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. فاكره يوم عيد ميلادك لما كنت بتتغدوا بره والمطعم انفجر؟ يومها سائر اتوفى وانتي حالتك كانت حرجه، بس ربنا كتب لك عمر جديد. سامحيني، انا ما كنتش اعرف حتى ان انتي خرجت من المستشفى، والا والله كنت جيت وخدتك. فضلت ساكته عشان ما كنتش مستوعبه اللي بيقوله، بس هو كمل كلامه وقال لي: قوليلي طيب هتعملي ايه؟ هتفضلي هنا وتكملي في شغلك ولا عاوزه ترجعي مصر؟ انا هساعدك في اي قرار انتي هتاخديه. عليا، يا عليا انت سمعني؟ قفلت السكة في وشه ومسكت دماغي بإيدي. الولد والشقة والمطعم كلهم خيوط مرتبطة بالحادثة، بس ازاي بيقول سائر اتوفى وهو كان لسه معايا من كام يوم؟ انا ما بقتش فاهمة حاجة من اللي بتحصل حواليا، بس كل اللي عملته ان انا رجعت الشقة تاني اللي كنت ساكنة فيها، واتصدمت لما لقيتها سليمة ما ولعتش ولا فيها اي حاجة حصلت. ومن ساعتها بقى قفلت على نفسي وحاولت اتأقلم، انزل الشغل بتاعي واكمل حياتي. بس مش هكدب عليك، انا مش قادرة. انا بشوفهم كلهم، كل يوم بسمع ضحكها كأنها جنبي على السرير هي والراجل اللي كان معاها، وبشوف فادي كمان وهو واقف على الباب والراجل وهو بيلبس وبيجري. بحس كمان بحرارة الشقة وهي بتولع، ده غير المطعم اللي ببقى نايمة وبفوق بلاقي نفسي فيه. انا مفيش غيرك قدامي، ساعدني وقول لي اعمل ايه. انا بجد تعبت وخايفة اتجنن. لا خايفة ايه، انا اوقات بحس فعلا ان انا مجنونة. تفتكر من خلال اللي حكيته لك ده انا عاقلة ولا مجنونة؟ طب لو انا مجنونة، رسائل التحذير اللي جاتلي على الموبايل والكل اللي كان في قلب شنطتي دول ايه حكايتهم؟ انا خايفة، خايفة وحاسة ان انا ماليش حد ومش عارفة اعمل ايه. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة ليزا زغلول على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.